فلم يرى شهر. قلنا دي مكونات الشهر. اذا هذا الشهر كما يصف النبي ويمثل عليه الصلاه والسلام خرج من الرميه ولم يعلق من الرميه به شيء. هكذا يصفه النبي، خرجوا من الاسلام وليس معهم من الاسلام شيء. خلاص ابن العربي يقول هذا اول دليل على كفره، اول دليل على كفره. قلنا الثانية وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان قولهم لا يجوز حناجره. اذا هم يقولون بالسنتهم ما لا يقر في قلوبهم. فاكرين انا قلت لك لا يجوز حناجرهم يعني ايه؟ يعني ينزل لتحت ولا يطلع لفوق. ينزل لتحت يعني خلاص لا علاقة لهم بالقلب، رجع بخش القلب. ولا يطلع لفوق يعني لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأنه خال من التصديق القلبي والعمل الصالح وإيه؟ ها؟ يرفع. يقول لك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ما ليس في قلوبهم، ومما يقولونه كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فهم كأهل النفاق. ابن العرب فهم كأهل النفاق، إذا يقول بلسانه كلمة ها لا ينعقد عليها ايه؟ قلبه. ابن العرب يسوق ادله اخرى، يقول لك وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم، النبي يقول انا لو لقيتهم كده لقبلتهم ها لاقتلنهم قتل عاد وثمود. يقول لك وعاد وثمود قتلوا على الكفر، قتلهم الله قتل اهل الكفر. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهذا يعني انهم يستحقون ان يقتلوا كاهل الايه؟ كاهل الكفر. لسه ابن العربي يتكلم ويقول ابن العربي وايضا من ادله كفرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله اولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق، وذلك وصف، ده كلامه، وذلك وصف لا يوصف به إلا أهل الكفر، إلا أهل الكفر. خلاص هذه الرابعة. خامسة يقول ابن العربي إن من أدلة كفرهم، من أدلة لذو الكفرة، خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله، مش كده؟ النبي قال إذا لقيتموه فاقتلوه، قد أمر بقتله. يقول ابن العربي ولا يقتل المرء إلا بثلاث، صح؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، الثيب الزاني متزوج رجل او امراه يزني خلاص بيرجم، يستحل ايه؟ دم. والقاتل بغير حق، يروح يقتل يبقى في قصاص ويستحل دم، خلاص. والمرتد عن الدين المفارق للجماعه. طيب لما النبي يقول اقتلوه، ده كلام ابن العربي، لما النبي يقول اقتلوه ما قالش اقتلوهم علشان زنق، مش كده ولا ايه؟ ولا اقتلوهم علشان قتلوا، وإنما يقتلوهم لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم إيه؟ من الرمية. فبقيت لهم الثالثة أنهم يقتلون كفرا وردته. فقطع لهم ابن العربي بالكفر وذكر تلك الأدلة ورجعها في عارضة الأحوال شرح صحيح الترمذي لكتاب الفتن، هتلاقيه كاتب هذا الكلام، خلاص ذكر هذا الكلام. يأتي غيره من أهل العلم، من أهل العلم، فيقطعون لهم أيضا بالكفر ويزيدون دليلا آخر فيقولون هم كفرة. ومن أدلة كفرهم أنهم كفروا كبار الصحابة، يعني كفروا علي ومن كان ما علي كعمار وغيره، قطعوا لهم بالإيه؟ بالكفر. خلاص. يقول أصحاب هذا الدليل وهذا